السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا كما تعلمون مع الجزء الخامس، والذي يترجم فيه للحوامد، أي لمن كان يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 27 أحمد ممن ترجم لهم الحافظ ابن عساكر. وفي المحاضرة السابقة كنا نقف مع الأحمد 28، وهو بالطبع أحمد بن علي المروزي القاضي، ذلك الذي كان من شيوخ الإمام النسائي، وكان له فضل كبير وباع في العلم، وحرص كما قلت الحافظ الذهبي على أن يقدم له ترجمة في سير أعلام النبلاء، وفعلا هو من الأعلام النبلاء مما لا شك فيه. وقد تكلمنا عن هذا الرجل متى ولد ومتى توفي، وكيف صلوا عليه صلاة الجنازة بخمس تكبيرات لفضله ولعلمه، وأعتقد أننا قد جلينا هذا الأمر. ثم قلت لكم قد ساق الحافظ ابن عساكر له روايتين مما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت الرواية الأولى والتي وقفنا معها بالأمس تتعلق بمن نظر في بيت قوم لم يأذنوا له بذلك، وما هو الحكم الشرعي الذي يتعلق بهذا الناظر، وأنك لو فقأت عينه فلا دية عليك. ثم جئنا عند الحديث الثاني وقفنا، وقلت الحديث الثاني هو حديث يتعلق بهذا الوقت الذي نعيشه الآن، وهو البرد القارس الذي نمر به في هذه الأيام. ما في شك أن الشرع الحنيف أعطى للمسلم من الرخص ما ييسر له أن يلتزم بشرع الله، وصدق الله إذ يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فشرعنا وديننا الحنيف الله سبحانه وتعالى جعله دين يسر، وأعطى فيه من الرخص ما يمكن أن يأخذه المسلم وأن ينتفع به. كان من هذه الرخص تلك الرخصة والتي جاءت في هذا الحديث، الذي بالطبع في سنده أحمد بن علي القاضي المروزي، والذي ينتهي سنده عند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسح على الخفين للمسافر ثلاث، وللمقيم يوم وليلة. يبقى الحديث ده بيتعلق بإيه؟ بالمسح على الخفين. طبعا احنا ما احوجنا للمسح على الخفين في مثل هذا الجو، والناس تحتاج كثيرا للخف وللمسح على الخف في هذا الوقت. لكن قبل أن أتعرض لشرح وبيان ما جاء في هذا الحديث، أود أولا أن نعرف الحكم على هذا الحديث، وهو بالطبع حديث يتعلق بتأقيت المسح. بتأقيت المسح يعني فيه بيان للمدة التي يجوز لك أن تمسح فيها على الخفين، سواء كنت مسافرا أو سواء كنت مقيما لم تسافر بعد. قبل كما قلت ما تعرض لهذا الحديث بالشرح، نود أولا أن نعرف صحة هذا الحديث. هذا الحديث كما هو موجود بهذا السند في تاريخ ابن عساكر، سنده لا يصح. بالطبع ستبعد العلة عن أحمد بن علي المروزي القاضي، لأن له ثقة، فأكيد علة التضعيف تأتي في غيره. علة التضعيف تأتي في من روى مباشرة عن أنس، الراوي التابعي السابق على أنس. الراوي التابعي السابق على أنس وهو سعيد بن ميسرة البكري الذي روى هذا الحديث عن أنس بن مالك. سعيد بن ميسرة هذا لما تقرأ ترجمته عند علماء الجرح والتعديل تجد أن البخاري بيقول عنه هو صاحب مناكير وهو منكر الحديث، وتجد ابن حبان بيقول هو يروي الموضوعات، وتجد الحاكم بيقول يروي عن أنس الموضوعات، يعني بيختلق أحاديث ويسندها إلى أنس ويرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عدي بيقول فيه مظلم، شوف التعبير، يعني زي ما سمعنا تعليق الذهبي هو على أحدهم قال هو عدم، ده بيقول عليه هو يبقى مظلم والعياذ بالله، هو مظلم الأمر، ولذلك ترجم له في كتب الضعفاء. فالحديث عند ابن عساكر لما تيجي تخرجه وتسنده لابن عساكر تقول أخرجه ابن عساكر بسند ضعيف فيه كما قلنا سعيد بن ميسرة البكري. فهو حديث عند ابن عساكر ضعيف السند كما رأيتم، إلا أن هذا الحديث صحيح المتن وصحيح المعنى. وإحنا قلنا تضعيف السند شيء وتضعيف المتن هذا شيء، هذا شيء آخر. فالحديث وإن كان ضعيف السند إلا أن هذا الحديث هو حديث بهذا المتن، المسح على الخفين للمسافر ثلاث وللمقيم يوم وليلة. هذا اللفظ جاء صحيحا كالشمس في ضحاها، حينما تذهب إلى مسلم في صحيحه، أقوله في صحيح مسلم، تجد شريح بن هاني بيقول أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين. شريح بن هاني بيقول أتيت عائشة أسألها عن عن المسح على الخفين، فقالت عليك بابن أبي طالب، عليك بابن أبي طالب، وهي تعني بهذا من؟ علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن الجزئية الأولى دي بتشير إلى أمرين. الأمر الأول مدى تواضع الصحابة في العلم، وإن من كان فيهم لا يعلم فكان يحيل على من يعلم، ودي مسألة في منتهى الخطورة. أم المؤمنين عائشة في مواقف تقول على الخبير سقط، فتثبت أنها على خبرة بالأمر وعلى علم في هذا الأمر، هي تعلم أن غيرها هو أعلم منها فتحيل عليه. وهذا بالطبع يجعلنا نلتفت إلى هذا الأدب من أداب العلم ومن أداب الفتوى، أنك لا تتعرض للفتوى في شيء أنت لا تعلمه، وإن كنت لا تعلم وتعلم أن هناك من يعلم فعليك أن تحيل عليه. الأمر الثاني أني كان بين عائشة وبين علي بن أبي طالب مشاكل، ما في شك، وكان النفوس فيها شيء، وكان النفوس فيها شيء. وفي مواطن كثيرة كانت أم المؤمنين عائشة لا تحب أن تذكر اسمه صراحة، حتى الاسم ما تقولوش. وهذا طبعا من أول يعني يمكن النفوس أصبح فيها شيء من أول حادثة الإفك، لما قال علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم طلقها والنساء غيرها كثيرات. ما في شك إن يعني أشق شيء على نفس المرأة أن يأتي من يقول لزوجها ها طلقها إلى أن تموت لا تنسى له هذا. ولذلك في حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، لما وجد من نفسه خفة وخرج للصلاة قالت خرج يهادي بين رجلين أحدهما العباس، فيقول شراح الحديث ما دامت رأت أحد الرجلين فبالطبع هي قد رأت الآخر، فقالوا هي لم تلفظ باسمه لأن الآخر كان عليه. وها هنا هي تقول ما قالت عليك بعلي، قالت عليك بابن أبي طالب. فهذا يعني أنك مهما كان في بينك وبين الإنسان ما يعكر الصف، هذا لا يجعلك يعني تنقصه حقه ولا تعترف له بفضله وعلمه. فشوف مع أن في بين ما بينها وبينه شيء إلا أنها أحالت عليه إهدى علم، لأنها تعلم أنه أعلم بهذا الأمر منها. الأمر الثالث الذي أود أن ألفت النظر إليه أن بعضهم قد نظر في هذا الحديث واعتقد أن المسح على الخفين لا يجوز إلا في السفر فقط، في السفر فقط، وهي رخصة للمسافر فقط. أخذوا هذا من قولها لمن سألها وهو شريح بن هانئ أنها قالت له يعني اذهب إلى ابن أبي طالب فاسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ هؤلاء أنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يمسح على الخفين إلا في سفر، ولو كان يفعل في الحضر لأجابت أم المؤمنين عائشة ولا رأته، واعتبر أن هذه حجة، حجة، لأن المسح على الخفين لا يجوز إلا في الإيه؟ إلا في السفر. وغفل هؤلاء عن إجابة عليه، يعني هو بصوا لأول حديث وما خدوش بالهم من ما أجاب به علي بن أبي طالب. فانظر شريح بن هانئ ذهب فسأله فيقول فسألنا فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام وليالهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. يبقى ده في حجة ان المسح للمسافر فقط، يبقى عليه اللي حالت عليه اثبت ان فيه للمسافر وفيه للايه وفيه للمقيم وفيه للمقيم. فلا بد أن نلقي بالا لهذا الأمر، إنك ما تنظر لأول الحديث وتسيب أخذه، مع إن أخذه قد يزيل عنك هذا الإشكال. يعني هم وقع في هذا الإشكال إن هذه رخصة لا تكون إلا لمين؟ للمسافر. طب منظروا إلى إجابتي إيه؟ ها؟ إلى إجابتي علي، أخبر إن في مسح للمسافر وفي مسح للمقيم، فغفلوا عن هذا. ودي بتحدث عند بعض أهل العلم، وحدثت لبعض أجلة الفقهاء لما تكلموا عن موضوع الصلاة، ومنهم أبو حنيفة للذي يأتي والخطيب على المنبر، المنبر. فأبو حنيفة لما جاء إلى قصة سليك الغطفاني الذي دخل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما رآه قد جلس أمره أن يقوم وليركع ركعتين. فأبو حنيفة حصر نظر ورؤيته في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته في هيئة بذة فأردت أن يفطن الناس له، فاعتبر أن دي واقعة عين، وأن دي خاصة بمين؟ بسليك، أنه كان جاي في هيئة مش طيبة، فالنبي أراد أنه يقف عشان الناس تبص له كأنه بيقول لهم يعني عيب يبقى وسطيكم مسلم كده خلاص. وغفل أبو حنيفة كما قال الشافعي عن باقي الحديث، والحديث صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قال هذا إلا أنه عمم القول فقال إذا دخل أحدكم والخطيب على المنبر فلا يجلس حتى يركع ركعتين. الغفلة دي بقى شوف هي اللي خلت بعضهم خصص الحديث وبالطبع هذه غفلة المرء ينبغي أن يلتفت إليه. كذلك الأمر في هذه القضية، غفلة هؤلاء عن إجابة علي بن أبي طالب جعلتهم ينظرون إلى ما قالته أم المؤمنين عائشة، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتقدوا أن المسح على الخفين هذه رخصة لمين؟ للمسافر فقط. وبالطبع إجابة علي تنفي هذا التخصيص، وتفيد أن المسح على الخفين هي رخصة للمقيم ورخصة للمسافر. إلا أن الشرع حينما أقت، طبعا هنبتدي بقى أو هنقول للناس خلي بالكوا أن يشترط في الخفين أن يتلبسوا على طهارة، يعني تبقى متوضي الأول وبعدين ها تلبسهم، وبعد كده هتبدأ تمسح عليهم، وتخلي بالك انك لو جيت خلعتهم بينتقد وضوءك، فتخلي بالك من الجزئيتين دول. كلام كثير طبعا في هذا الموضوع، الحديث يعني ليس محتملا لشرح كل هذه الاشياء، ولكن هو بيتعلق بالتأقيت، ولذلك وضع اهل العلم تحت باب التأقيت، انك تمسح قد ايه، يعني اتوضيت ولبست الخف، تقعد بقى قد ايه تمسح على الخفين. هتلاقي بعض اهل العلم يقول لك الى ما لا نهايه، خليك لابسهم وكل ما تيجي تتوضى تمسح خلاص الى ما لا نهايه. بعض اهل العلم يقول لك لفريضه واحده، يعني لبسته على وضوء وبعدين انتقد وضوءك مسحت، ما ينفعش تمسح لفريضه ثانيه. طبعا هذا كلام ينقص الدليل وما انزل الله به من سلطان. الدليل معنا واضح وحاسم، تلك الرواية التي جاءت ضعيفة عند ابن عساكر، ولكن أصلها ومتنها صحيح، كما سمعت في صحيح مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر إنه بيمسح بيلبس الخف على طهارة، ويظل الخف في رجله قد إيه بقى؟ ثلاث أيام ولياليه لابس الخف بيمسح عليه، لابس الخف بيمسح عليه، هذه رخصة للمسافر. المقيم اللي زي حالاتي وحالاتك فتقوم ان شاء الله لصلاة الفجر، اذا اغتسل اديك اغتسلت، هتتوضأ اديك اتوضيت، وتروح لابس الخفين يومك كله لحد صلاة العشاء، كل ما ينتقد وضوءك بتكتفي بانك تمسح على الخف، مع مراعاة انك في اي وقت بتخلع فيه الخف بينتقد وضوءك، ده بيزيد يعني نواقض الوضوء كما هي، ولكن يزيد عليها نزع الخفين، نزع الايه؟ نزع الخفين. فهذا الحديث كان من الاحاديث التي كما قلت فيها رخصة للمسلم في قضية المسح على الخفين، وفيها بيان للتأقيت ان الوقت اللي يظل يمسح فيه على الخفين يطلع قد ايه. يبقى زي ما شفت للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ها ثلاثة ايام ولياليها. مش هتكلم في اي حاجه غير اللي انا قلته ده وغير اللي قاله الحديث ده. هتقول لي بقى الشراب والجورب، مش هجاوب، مش موضوعي خلاص. انا بقول من انا اهو، مش موضوعي، مش موضوعي، انا بتكلم في اطار الحديث اللي قدامي، انا بشرح ابن عساكر مش بدي محاضره في الفقه بس. هتقول لي بقى الجوربين ومع الجوربين، مش هخش في الموضوع دي. نعم. ايوه يعني الصلوات كلها. طب ما دي الليله، الليله نعم، مش هينفع تصلي بيه الفجر، والفجر داخل في الليله، ما داخل في الليله، عايز تصلي فيه بيه صلاه ليل صلي صلاه ليل، لكن يجي الاول الفجر لحد الفجر ما ينفع بعدها خلاص. بننتقل بعد هذا للاحمد التاسع والعشرين، وهو احمد ابن علي ابن طاهر المكنى بأبي البركات المعروف بابن القيار المقرئ. والحافظ ابن عساكر بيقول انه وفد الى بغداد وسمع، وكان من تلاميذ الخطيب البغدادي، وكان هو من وعاظ، من الوعاظ واعظ، ولم يكن من المحدثين، وكان قارئا للقرآن الكريم، يعني كان واعظا وكان ايه؟ وكان قارئا، واعظا يعني زي ما بتشوف كده يقول خطبة الجمعة، يقول درس ما إلى هذا. بالطبع هذا بيجعل له فضل أن يكون واعظا وأن يكون قارئا، ولذلك عن يعني ذكره الحافظ البغدادي الحافظ ابن عساكر، لأنه طبعا يعد من ضمن أهل الفضل، فقراءته للقرآن ووعظه للناس يجعله من أهل الايه، من أهل الفضل الذين حرص ابن عساكر على ذكرهم، ولم يذكر في حقه أكثر من هذا. بينتقل بعد هذا للأحمد الثلاثين، وهو أحمد بن علي بن عبد الله ابن مهران أبو جعفر الكوفي، أبو جعفر الكوفي. طبعا أحمد بن علي ابن مهران أبو جعفر الكوفي، هذا الرجل أيضا بيعد من رواة الحديث، وله تراجم في بعض كتب الرجال، وهو مقل جدا، له روايات قليلة. وكان من هذه الروايات اكتفى الحافظ ابن عساكر انه ذكر له هذه الرواية التي ذكرت في ترجمته والتي هو في سندها، وينتهي سندها الى ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ارجو ان نستمع الى هذه الرواية جيدا، لان هذه من الروايات التي نحن في حاجة اليها في هذا العصر، في حاجة اليها في هذا العصر. هذه رواية بيقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف اعرقه. اعطوا الاجير ايه؟ او اعطوا الاجير ايه؟ اجره قبل ان يجف عرقه، عرقه، عشان اللفظ يبقى صح، يكون نطقته غير كده. يبقى اعطوا الاجير ايه؟ اجره قبل ان يجف ايه؟ عرقوه. طبعا قبل ما اتكلم عن هذه الرواية، وكما قلت نحن في حاجة اليها، هذه الرواية موجودة ايضا ها هنا، وهي في سندها ضعف، وهذه الرواية جاءت من طرق عدة، عشان تبقوا عارفين، جت من طريق او من رواية ابي هريرة، جت من طريق جابر بن عبد الله، جت من طريق عبد الله بن عمر، وتعددت الاسانيد وتعدد الرواة لها، مما رفع هذه الرواية الى درجة الحسن. ولذلك الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب جمع طرق هذه الرواية، قال: وبالجملة فهذه الروايات بكثرتها تكسبها قوة، بكثرة طرقها تكسبها ايه؟ قوة. وهذا الشيء فعله ايضا الألباني عليه رحمة الله في رواء الغليل، فجمع طرق هذه الرواية وتكلم عنها كلام طويل ومستفيض، وفي النهاية طبعا نحى ما نحاه الحافظ المنذري بأنه قطع لهذه الرواية بأنها من الصحيح، لأنها حسنة، والحسن نوع من أنواع الصحيح. فهذه الطرق المتعددة يقوي بعضها بعضا، وترقى بهذا الحديث إلى درجة الحسن، وكما قلت الحسن نوع من أنواع الصحيح. طبعا ذكر طريق ابن عساكر، وذكر طريق الطبراني، وذكر طريق أبو يعلى، أبي يعلى، ودي المواطن الموجودة فيها هذه الرواية، واخد بالك، وبدأ ينظر في سنة كل رواية، وفي النهاية كانت المحصلة أنها تعد رواية صحيحة. ولذلك هو ذكرها: أعطوا الأجير أجله قبل أن يجف عرقه، ذكرها في صحيح الجامع الصغير، وذكرها ضمن الصحيح، وذكرها ضمن الصحيح. نعم. لا، كلها ضعيفة يعني، ولكن معروف، أنا قلت قاعدة من قبل، ما أعرفش أنت كنت موجود فيها ولا لا، قلت الروايات الموضوعة موضوع زائد موضوع زائد موضوع يديني مصيبة. يعني لما تيجي رواية يرويها كذاب بسند، وكذاب تاني، وكذاب ثالث، وكذاب رابع، دي لا يزيد هذه الرواية إلا مصيبة، إلا مصيبة. لكن الرواية الضعيفة هو اللي بيبقى فيها راوي لم تجتمع فيه شروط الصح، فكلامه يكون مشكوكا فيه، يعني في نسبة شك، في نسبة شك مش نسبة قطع ان ده لم يثبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو في روايات الوضاعين والكذابين والمتروكين وما الى هذا. فالقاعدة التي تكلم فيها علماء الحديث ان لما يكون واحد في نسبة كلامه شك وواحد في نسبة كلامه، ويجوا ثلاثة اربعة ويقولوا كلام واحد حتى لو كان في نسبة كلامهم شك، فيقوي بعضهم بعضا، ولذلك بيقول ان صحيح ضعيف زائد ضعيف زائد ضعيف يساوي قوي، غير موضوع زائد موضوع زائد موضوع زي ما قلت لك يساوي مصيبة. خلاص، فده لا يزيد الامر الا اظلاما. ولذلك احنا عندنا الحديث بيرقى الى درجة الحسن اما بطرقه واما بشواهده. طرقه يعني تعدد الاسانيد، والشواهد ان تأتي روايات تشهد للمتن اللي هو قيله، زي الرواية اللي احنا سمعناها وهي التي كانت قلناها منذ قليل وتتعلق بتأقيت المسح على الخفين. خلاص، فحتى وإن تعددت الروايات وكلها فيها ضعف، يعني أقواها وأفضلها وأحسنها مرسل. والتعرف إيه هو الحديث المرسل؟ اللي بيرفع التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيسقط منه الصحابة، وهو نوع من أنواع الضعيف، وهو نوع من أنواع الضعيف، ولكن بيصلح أن يكون شاهدا ومجموعة مراسيل زائد كم ضعيف بيدونا قوة في النهاية. ماشي، خلاص. مش عايز أقعد أقول المحاضرات دي، يعني قال بقى في أعداد زي ما قلت وجلسات خاصة، فخد مني المحصلة في النهاية إن الحديث في النهاية حسن، وزي ما قلت لك لو عايز أنت بقى مزيد من التحقيق في هذا يبقى روح لإلواء الغليل الحديث رقم 1498 وشوف تحقيق الشيخ الألباني وجامع كلام أهل العلم في هذا، وأي الكلام طيب في هذا إن شاء الله. خلاص، بقول والحديث هتلاقيه برضه في الترغيب والترهيب والحافظ المنذري جامع الطرق، ونقلها عنه الشيخ الألباني وزاد وأفاض عليه رحمة الله. الحديث بقول أعطوا الأجير أجله قبل أن يجف عرقه. أنا بقول لهذا الحديث للأسف الشديد انطمست أو كادت أن تنطمس معالمه في وقتنا الحالي. كتير من الناس يجيب الأجير يشغله، وبعدين المفروض أن بمجرد ما ينتهي، دي بقى قبل أن يجف عرقه، أن بمجرد ما ينتهي تديله أجرته، بمجرد ما ينتهي تديله اجرته، فما تسيبوش فتره لحد ما عرقه يجف. فدي معنى قبل ان يجف عرقه، يعني ايه؟ يعني بمجرد ان ينتهي من العمل، بمجرد ان ينتهي من العمل. هذه مساله ما عدنا نجدها الان للاسف الشديد، ما عدنا نجدها الان للاسف الشديد. وانا كنت بتمنى ان يكون فوزي قاعد في المحاضره دي، معرفش راح فين ليه، وانا بخصه بسال اني كان نفسي اسمعه الكلام ده. ليه؟ ان نجيب ناس وبعدين نشيلوا التراب ونشيلوا مش عارف ايه، ويتهد حلهم خمس ست سبع ساعات ويشيلوا، قاعد فوزي يقول لهم تعالوا لي الجمعه الجايه يا راجل، وكلمته في هذا وانا بقوله بالاسم، هو اللي عارف انه مش هيزعل، ان دي نصيحه بقولها له وبقولها لكل مسلم فيكم، ان الاجير خلص يبقى لازم يعمل ايه بقى؟ ياخد اجرته. مفيش حاجه اسمها تعال لي بعد اسبوع، تعال لي بعد يومين، تعال لي بعد ثلاث ايام، كنت تقول له ده قبل ما تشغله. يعني تشترط عليه هذا اما ان يقبل واما الا، يا والله انا جايبك هتعمل كذا وانا مش جاهز دلوقتي، خليك عارف هديك اجرتك بعد يومين بعد ثلاث ايام، مسامح؟ قال لك اه الله، مش تعملها لهم فجاه؟ يبقى اشتغل وعيري وبعد ما خلص طب معلش انا معيش، تبقى تعالى لي الاسبوع الجاي. وطبعا مجبر اخوك لا بطل غصب عنه هيقبل هذا. هذه مساله تفشت في حياه المسلمين وتفشت عندنا، وهي مخالفه لاداب الشرع ولاداب الدين، ومخالفه لهذا النهج الذي امرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف، انك مطالب وأنت مأمور، والأمر هنا للإيجاب لأن ليس له صارف، للإيجاب. اعطوا فعل أمره، الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، قبل ما عرقه يجف تديله أجره. فهذا شيء ينبغي أن تلتفت إليه. ولذلك التنطع مع الأجراء هذا يعرضك لعقوبة ولعقاب الله سبحانه وتعالى ويحملك وزرا، ما في شك، ما في شك. فأنا أقول أنت تريد أن هو أن ترجي الأجرة تخبضه قبل أن يعمل، واحفظها كده أدب من أدب الإسلام، قبل أن يعمل، قبل أن يعمل قل له الأجرة مش تاخدها الآن، بعد قبل قبل ما قبلش وحل، لكن طلبت منه أن يعمل فعمل لابد أن تعطيه أجره قبل أن يجف عرقه. هذه مسألة وهذا أدب ينبغي أن نلتفت إليه، حمله إلينا هذا الحديث الطيب إن شاء الله وقدر. بنأتي بعد هذا إلى الأحمد 31، وهو أحمد ابن علي ابن عبد الله الحمصي الحافظ. وشوف بداية كده حطيت لك كلمة إيه بقى؟ الحافظ، عشان تيجي تسألني ثقة ولا ما هواش ثقة، ده يبدي بقول عليه الحافظ، ده مين اللي بيشهد له؟ ها ابن حافظ، فبيقول الحافظ اهو. فأحمد بن علي بن عبد الله الحمصي، وحمصي هذه ولا بشكلها وبتك عليها ليه؟ ليه؟ لأن احنا عندنا نسبتين، في واحد يتقال عنه الحمصي وفي واحد يتقال عنه الحمصي. ايه الفرق بين الاثنين؟ الحمصي والحمصي الفرق بين الاثنين كما بين السماء والارض. الحمصي نسبه الى مدينه حمص، ودي مدينه معروفه في سوريا من بلاد الشام، من بلاد ومدفون فيها صحابي جليل لو تعرفه، ها ها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، مدفون فيها خالد بن الوليد. فمدينه حمص دي من بلاد الشام، بلاد سوريا معروفه، فالنسبه اليها يقال حمصي لان هو ايه، هي مدينه ايه، حمص. اما الحمصي فدي نسبه للحمص، عارفينه ده نوع من انواع الحبوب، الحمص ده اللي بيتباع عند بتاع اللب والسوداني، عارفين الحمص، الحمص دي، فيقال الحمصي. وفي من اهل العلم ورواه الحديث يقال عنه الحمصي، وهيبقى يجي لانه كان بيشتغل في بيع الحمص وتجاره الحمص، فيقال حمصي. لكن لما تيجي تنسب للبلد تقول يبقى حمصي. فاحمد بن علي الحافظ ده هو احمد بن علي الايه، ها الحمصي مش الحمصي، الحمصي. ولا بقولها ليه؟ لانك هتجيب تاريخ ابن عساكر مش لاقي مشكله، فتبقى عارف ان هو حمصي ما تنطقهاش حمصي، تبقى وديته ناحيه ثانيه خالص، يبقى بدل ما تنسبه البلد نسبته ليه؟ ها لحبوب. ودي نسبة ودي نسبة، ودي بينسب إليها علماء ودي بينسب إليها ها علماء. فأحمد بن علي الحمصي، بقولها تاني هو نسبة إلى حمص، طبعا كان من أهل حمص، مواليد حمص. وهذا الرجل يعني أيضا كان من الحفاظ وكان من العلماء وكان من رواة الأحاديث، وتلامذته كثير وشيوخه كثير، وأثنى عليه أهل العلم كثيرا، وهو يذكر في الأحاديث بهذا اللفظ. يعني لما يجي يذكره في حديث يقول عن أحمد ابن علي الحمصي الحافظ، لازم يحطوا له اللقب ده لكي تعرف له فضله، لكي تعرف له فضله. هو سقله حاجتين، الحافظ ابن عساكر ساق له حديثا وساق له قصة، والقصة جميلة جدا وفيها عبرة لمن يعتبر، لمن يعتبر. الحديث اللي ساقه هو حديث، هو طبعا في سنده أحمد بن علي الحافظ الحمصي، وبينتهي سند هذا الحديث إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإحصان إحصانان، إحصان عفاف وإحصان نكاح. الإحصان إحصانان، إحصان عفاف وإحصان إيه؟ نكاح. فلما تسمع كلمة إحصان ومحصن ها تعرف إنه يتجوز يا عفيف، ده معنى الحديث. طبعا لما تيجي تنظر إلى هذا الحديث فهذا الحديث حديث لا صح، ويا ليته ضعيف، هو حديث موضوع. وطبعا مش ممكن تكون العلة في مين؟ فأحمد بن علي الحمصي الحافظ، مش ممكن تكون العلة فيه، لا يمكن أن تكون العلة في أحمد بن علي الحمصي الحافظ أبدا. العلة في رجل في سند هذا الحديث وهو اسمه مبشر ابن عبيد، مبشر ابن عبيد. ومبشر ابن عبيد الإمام أحمد بيقول كان يضع الحديث، والبخاري بيقول هو منكر الحديث، وابن عدي في الضعفاء بيقول عنه إنه وضاع، وذكر له يعني مصايب روايات كثيرة جدا وضعها، وكان خبيرا في الوضع هذا الرجل اللي هو مبشر ابن عبيد. هذا الحديث الإحصان إحصالان حديث رواه الطبراني في الأوسط، وهتلاقيه في الدر المنثور، وأخرجه ابن أبي حاتم، ومحكوم عليه كما قلت بأنه حديث ها موضوع بقولها بملء فيه. ولذلك الألباني عليه رحمة الله ذكروا في السلسلة الضعيفة تحت رقم 797 وعلق عليه بأنه حديث موضوع، وقال نفس التعبير اللي قاله أهل العلم أنه لم يرضيه عن الزهري إلا مبشر ابن عبيد وهو وضاع، وهو وضاع. وبالطبع هذا الحديث كما هو لم يصح سندا، بالطبع هو لا صح متنا. ليه؟ إنه في قصور، لأن معروف عندنا إن كلمة محصن وإحصان مش بتطلق على حاجتين، مش بتطلق على العفة وعلى النكاح فقط، وإنما كلمة إحصان بتطلق على العفة وتطلق على النكاح وتطلق على الإسلام وتطلق على الحرية. كلمة إحصان تطلق على العفة والتي أحصنت فرجه فرجه خلاص، وتطلق على على الإسلام إن أحصننا، دي معناها أي أسلامنا، فبتطلق على الإسلام، ولذلك المشرك ليس محصن. وتطلق على الحرية، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، كالكلام عن الإماء، فعليهن نصف ما على المحصنات، يعني نصف ما على الحرائر الحرائر. وتطلق على النكاح، وتطلق على النكاح، فتطلق على النكاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى برجم الزاني المحصن. الزاني المحصن يعني العفيف، إذا كان زانه يعني الزاني الايه المتزوج. فلما تأتي هذه الرواية وتقصر الإحسان على العفاف والنكاح، ده كلام صح، ده كلام الصح، ده كلام الصح. وأكرر، يبقى الإحصان أربع حاجات: في إحصان بالعفة، في إحصان معناه الزواج، في إحصان الحرية، في إحصان بمعنى الإسلام، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. ومن هنا هذا الحديث كما قلت محكوم عليه بأنه حديث موضوع، وكما رأيت هو يعني مظلم السند في سند مصيبة وهو مبشر بن عبيد، وهو أيضا من الناحية المتن فيه قصور، ولا يمكن أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ فيه قصور، لا يمكن بأي حال من الأحوال. ولذلك أكرر، هو حديث الموضوع، وأعتقد أنني أشرت أين تجد التعليق عليه في السلسلة الضعيفة والحكم عليه بالوضح. هو بعد هذا أحمد بن علي الحمصي الحافظ بيسوق قصة عن علي بن سعيد الحمصي الحافظ. وسعيد بن علي الحمصي الحافظ هذا أيضا كان من الحفاظ الثقات، فهو بينقل بسند عنه وسند صحيح بينقل عنه هذه القصة. فبينقل عن أقول بينقل عنه هذه القصة عن ثلاثة نفر قدموا إلى بغداد، قدموا إلى بغداد، والثلاثة نفر دول خرجوا استغفر الله من بغداد، خرجوا من بغداد، أن ثلاثة نفر خرجوا من بغداد، بيقول فجمعتهم طريق البصرة. إذن هم ثلاثة خارجين من بغداد مش مع بعض، كل واحد جاي لوحده، بس كانوا متجهين إلى البصرة، وهي إحدى محافظات العراق، البصرة زي بغداد العاصمة والبصرة تابعة أيضا للعراق. فالتقوا في طريق البصرة فقعدوا في بعض الطريق يتحدثون. شبال الحافظ اللي نقل لك هذه الرواية خلاص قاعد سمع منهم هذه القصة بقى. فجلسوا يتحدثون، فقال أحدهم، تعرفوا الثلاثة على بعض وقعدوا مع بعض بيتكلموا، فواحد راح فيهم قال السؤال ده، فقال أحدهم: أي شيء أجود ما يجتنيه الإنسان، ما يجتنبه الإنسان في الدنيا؟ إيه أكتر شيء ممكن تجتنبه في الدنيا؟ شوف واحد طرح سؤال كده، ها أكتر حاجة الواحد يحرص على اجتنابها في الدنيا تطلع إيه؟ دواء إيه؟ ها أكتر حاجة. طيب نسمع قالوا إيه؟ هو سأل الاثنين كل واحد فيهم هيجيب وهو هيجيب، واخد بالك؟ اما دي اسمع الاجابه. نعم انهي العربيه اللي واقفه، العربيه لونها ايه؟ العربيه اللي عايزه تطلع دي خلاص. فشوف السؤال الذي طرحه هذا اللي بيسأل أكتر شيء الإنسان يجتنب في دنياه يبقى إيه؟ فقال أحدهم: المزاح. شوف أنت عاد، شوف بقى اللي عدوا من النساء واللي عدوا من الشرك واللي عدوا من الكفر، لا واحد طلع في الاثنين اللي عادين وقال لي المزاح. وقال الآخر: التيه والصلف. التيه هو الايه؟ والصلف. الصلف التيه والصلف. طبعا انت هتقول لي يعني ايه الصلف تيه والصلف دي؟ انا مش هقول لك دلوقتي بس اصبر، بس هقول لك ايه. يبقى واحد قال الايه؟ المزاح، والتاني قال ايه بقى؟ التيه والصلف. اللي سأل بقى قال ايه بقى؟ لا، الاستخفاف بالناس. يبقى واحد كان رأيه ان المزاح، والتاني رأيه التيه والصلف، والتالت كان رأيه الاستخفاف بالناس. تفتكر ليه ده كان رأيهم؟ يعني كل واحد قال حاجة ليه؟ عارف انت بقى اللي كل واحد بيتكلم بوجعته. أيوة عارف، كل واحد بيتكلم بوجعته، أو هم دول بقى كل واحد بيتكلم بوجعته. ولما هتسمع قصته بتلاقي فيها العجب، كل واحد بقى اللي قال المزاح قالوا طب ليه؟ قال لهم هو ده اللي وداني في داهية، وحكى ان ايه اللي خرجه من بغداد وايه اللي خلاه هربان رايح البصرة وساب حاله ومحتاله، واخد بالك؟ التاني هيقول لك التيه والصلف اللي انا لسه متلكش يعني ايه، ها ليه هو اختاره وقاده. الثالث هيقول لك الاستخفاف بالناس ليه هو اختاره وقاله. طب يا ترى صحيح كل واحد اختار الحاجه دي ليه؟ ايه حدوده كل واحد؟ ومن خلال طبعا الثاني هنعرف يعني ايه التيه والصلف، لان معنى طبعا هتعرف معناها ايه. طبعا ده لو عايز حضرتك تعرفه، ده اللي لو انت عايز تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. متنسوش لقائنا يوم الاربعاء ان شاء الله استكمالا لتفسير سورة البقرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك